تعالي جول أبي لا إليك تراعي طعام. أي نعم. طيب بارك الله فيك. فيك بارك. الله بنعاد عليك بخير، هذا دي أمة محمد المسلمين يا رب العالمين. إيه سلمي على أبو عدنان. الله تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.